بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر الله المحرم عام 26 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 17 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا مع سورة الأنعام، وهذه السورة مكية، والسورة إحدى سور القرآن الكريم، القرآن الذي أنزله الله عز وجل ليكون هادياً للإنسان وقائداً له إلى مرضات الله عز وجل، ومعرفاً له بما يحبه الله وما يبغضه. فمن سار في طريقه ومن اتبعه قاده إلى الجنة وسعد في الدنيا قبل الآخرة، فإن سعادة الدنيا ليست في كثرة المال ولا في علو المناصب والجاه. فكم من صاحب مال شقي بماله، وكم من صاحب جاه شقي بجاهه. والقرآن الكريم يذكر لنا نماذج من ذلك. فهذا قارون قد جمع من المال ما لا يستطيع عصبة من الناس حمل مفاتح خزائنه، ولكنه لم يتبع هدى الله، فكانت نتيجته ونهايته أن خسف الله به بماله. وهذا فرعون قد عاش قرابة 300 عام يحكم مصر، ولم يصبه في أثنائها مرض حتى ظن أنه رب الناس، ثم أخيرا أغرقه الله في البحر، ثم من البحر إلى جهنم وبئس القرار. وفي العصر الحاضر نماذج كثيرة، ولو قدر أن تقابلوا كثيرا من أصحاب المال لرأيتم في أعماق نفوسهم قلقا واضطرابا وعدم راحة بال، بل وكثير من أصحاب المناصب ممن يحسدون على مناصبهم لا يكادون يذوقون النوم إلا عن طريق العلاج، لأن القلب الفارغ من الإيمان بالله وخشيته ومحبته وتعظيمه لا يقر له قرار، وتنتابه المخاوف من كل مكان. بل هناك كاتب من له مكانته الاجتماعية يعترف في مقدمة كتابه بأنه يعيش في حالة خوف وقلق، ولديه من المال والمناصب ما يستطيع أن يصل إلى ما يريد. إذن السعادة ليست في كثرة المال، ولكن الذي لم يذق ذلك يظن أن المال يسعد. لا والله، المال لا يسعد. نعم، قد يحقق بعض شهواته، لكن القرار النفسي والطمأنينة القلبية لا توجد إلا في الإيمان بالله عز وجل. فهذا القرآن أنزله الله عز وجل ليقود القلوب، ليحرس القلوب، ليسعد القلوب، فإن السعادة تنطلق من القلب ولا تنطلق من الجيب. ولهذا ينبغي أن ندرك هذا جيدا، أن الإيمان هو أعظم مكسب يكسبه الإنسان في حياته، بل هو رأس ماله في الدنيا والآخرة. ولكن عندما لم ندرك هذه الحقيقة نظن أنها ليست كافية وليست هي المقصد الذي يبحث الإنسان عنه. الإنسان يبحث عن سعادة ويظنها في المال أو في الجاه، ولكنه لا يحصلها بغير الإيمان بالله عز وجل. قلت لكم إن كثيرا من أصحاب الأموال وأصحاب الأماكن الاجتماعية الكبرى لا ينامون والله إلا بعلاج، وينتابهم القلق من كل مكان. لما؟ قد لا يكونون محرومين من الإيمان بالكلية، لكنهم قد فقدوا شطرا كبيرا من الإيمان، ولديهم إيمان جزئي وبقية القلب فارغ، والقلب الفارغ لا يقر له قرار، ولا يقر القرار إلا إذا امتلأ، ولا يمتلئ إلا بالإيمان. فنسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا، وأن يجعلنا من أتباع كتابه وهديه، فهذه أعظم نعمة، ولكن ربما لا ندركها لأننا لا نعرف الوجه المقابل. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: لا يعرف الإسلام إلا من عاش في الجاهلية. الذي ذاق آلام الجاهلية وآلام الشرك والكفر والظلام ثم أكرمه الله بالنور، هنا يستطيع أن يفرق بين الأمرين. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كم أوذوا وكم ابتلوا، ومع ذلك ثبتوا، لأنهم عرفوا الوجه المقابل. ولكننا اليوم وقد ولدنا في الإيمان لا نعرف قيمة الإيمان، وهذا يجعلنا نتساهل كثيرا في قضايا الإيمان. الإيمان نعمة، الإيمان يحقق إنسانيتك، لا تكون إنسانا إلا بالإيمان. لا تنخدع بمظاهر المترفين، لا تنخدع بمظاهر أصحاب المادة. اليوم الغرب يملك المادة، ولكنه يعترف باحثوه وكتابه ومؤلفوه أن الرجل منهم يكاد ينسلخ من جلده لكثرة شدة المعاناة الداخلية. وهذا أكبر ثري في أمريكا اسمه فورد، تنتهي حياته بالانتحار، ميزانيته تعادل ثلث ميزانية أمريكا. كيف مات؟ منتحرا. لماذا؟ القلب فارغ. فإذا المال لا يحقق السعادة، والجاه لا يحقق السعادة. قد يشغل الإنسان، يشغله لكنه لا يسعده، يجعله خادما له طوال حياته. فإذا يا إخوتنا، ينبغي أن ندرك نعمة الإيمان ونحمد الله عليها، ونسأله أن يثبتنا عليها، فإنها هي النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة. هذا المكسب العظيم هو من ثمرات قراءة كتاب الله ودراسة كتاب الله والوقوف مع توجيهات الله والاطلاع على أسرار هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله تعالى بين أيدي البشر إلى قيام الساعة. لو لم يكن هذا الكتاب موجودا ربما يكون حال المسلمين اليوم حالا آخر، لكن الله تعهد هو عز وجل بحفظ هذا الكتاب. عندما ضعف المسلمون قبل قرابة 50 عاما أو 60 عاما، وكانت البلدان الإسلامية في غاية الجهل وغاية الفوضى العقدية والشرك والخرافات والبدع والضعف، سخر الله الكفار لطباعته وتسجيله أحسن الطباعات. كانت الطباعات الممتازة تأتي من ألمانيا والغرب، وكان القرآن يسجل في الغرب. ليش؟ الله تعهد بحفظه كما تعهد بحفظ موسى عليه السلام فأنشأه في بيت فرعون. فإذا الله تعهد بحفظ هذا الكتاب ليبقى منارا للمسلمين، حجة على البشرية إلى قيام الساعة. لابد أن نعطيه من وقتنا ومن تفكيرنا حتى نستفيد من ثمراته. لابد أن نعيش معه، نقرأه، نتدبره، نسمعه من القراء الممتازين. يقول بعض الإخوة: قابل شابا نصرانيا في مصر مثقف، وهذا الشاب لديه ثقافة واسعة جدا، ويحاججني في الإسلام ويطرح علي شبهات في الإسلام. فسألته: هل سمعت القرآن؟ قال: نعم. قال: قلت له كيف تشعر؟ قال: والله أشعر بخشية. وهذا كافر، يقول: أشعر بخشية لا أشعر بها عند قراءة الإنجيل. كلام الله كلام رب العالمين يهز القلوب، يخاطب الفطرة، يخاطب النفوس. كلام الله، الفطرة صادرة من الله والقرآن صادر من الله، فكلاهما يكمل بعضهما الآخر. فإذا هذا القرآن اقرأه واستمع إليه، لابد يوميا أن يعني يكون لك ورد تقرأه وتستمع إليه حتى تسقي إيمانك. الإيمان يحتاج إلى سقيا، إلى غذاء، غذاءه كلام الله. لما الإيمان قد يعني قسى وقد أقفر في قلوب المسلمين إلا من رحم الله، لم يسقوه بهذه المادة الربانية. القرآن غذاء الإيمان، غذاء القلوب، غذاء النفوس. والذي يقرأ القرآن كثيرا يشعر بلذة القرآن، لكن إذا هجره وابتعد عنه جاء الشيطان، فإذا أراد أن يقرأ ثقله عليه وكرهه فيه وجعله بأشغال حتى يترك القرآن. لكن لو عودت نفسك يعني عدة مرات، عدة أيام، عدة أشهر، يصبح القرآن لا تستطيع أن تسلو عن كتاب الله. لكن في البداية الشيطان يكرهك، يعني يثقل عليك القرآن، تقرأ آيتين خمس آيات ثم تبدأ تستثقل، ثم تقول مرة أخرى الآن عندي أشغال، ولكن هذا من الشيطان. فإذا أردت، إذا أردت أن تتلذذ بالإيمان اقرأ هذا الكتاب. هذا القرآن لما أنزله الله على قريش غير حياتهم، شعروا بشيء عجيب، هز كيانهم، كان ديدنهم في الصباح والمساء، بيوتهم كانت مثل النعل قرآن. وقد كان يصلي مر من جانب البيت فيسمع القارئ يقرأ، ومر ذات يوم ويسمع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن، فاستمع له النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المنزل، فعندما قابله قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فقال وهل سمعتني يا رسول الله؟ قال نعم. قال لو عرفت أنك تستمع إلي لحضرته لك تحذيرا، يعني زدت في إتقانه. فإذا الصحابة كانت لم يكن عندهم ما يشغلهم مثل الآن. الآن قد أحيطت بنا من كل مكان القنوات المشغلة، الروافد السيئة، فكيف تريد أن القرآن الكريم يكون له مكان في القلب؟ أنت تطالع يوميا أشياء غير حسنة، وتسمع أشياء غير حسنة، وتنزل كلها مع القرآن، تضايق القرآن، تزاحم القرآن. والذي يتحرى الإنسان إنما يحركه قلبه وما أنزله فيه من ثقافات، فالثقافة التي تسمعها يوميا هي التي تحركك. فإذا أدخلت ثقافة نظيفة كان فكرك نظيفا وخلقك نظيفا ومعاملتك نظيفا. أما إذا أدخلت الصور السيئة والكلمات السيئة، الآن الطفل الصغير، هل يعرف الطفل الصغير قبل أن يتكلم يعني يتكلم بكلمات يسب فيها الناس؟ لا يعرف أبدا. الآن بعض البيوت تربي طفلها إذا أراد أن يسب الآخرين تقول يا موز يا تفاح، إذا جاء يعني يغضب على أخيه قال يا تفاح، يعني هكذا تعود، يظن أنها كلمة يعني فيها يعني إيذاء. لكن لو أخبروا قال مثلا بكلمات ما هي طيبة، خاطبهم بها، كيف عرفها؟ استقبلها بسمعه أو بصره. أنت كذلك إذا أردت أن تكون نظيفا لا تستقبل إلا النظيف، هذا جاء في المثل، وكل إناء بما فيه ينضح. فالذي تراه طوال اليوم لا يرى إلا تمثيليات، هل تترقى منه أن يتكلم أن يقرأ القرآن؟ لا. الذي تراه يوميا من الصباح إلى المساء لا يرى إلا مباريات ورياضة، تترقى منه أن يتكلم في القضايا الدينية؟ لا أبدا، كل رياضة، كتلة من الرياضة، كتلة من الكورة. فإذا يا إخوتنا نحن لدينا يعني نتحكم في ثقافتنا من خلال ما نسمع أو نقرأ. فأكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من سماع القرآن، حتى تكتسبوا طمأنينة الإيمان واستقرار الإيمان والقرب من الله والاتصال بالله عز وجل. وفقنا الله وإياكم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. يقول تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا أي دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلا فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم. ولهذا قال وذكر به أي ذكر الناس بهذا القرآن وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. وقوله تعالى أن تبسل نفس بما كسبت أي لئلا تبسل. قال الضحاك عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والسدلي تبسل تسلم. وقال الوالبي عن ابن عباس تفتضح. وقال قتادة تحبس. وقال مرة وابن زيد تؤاخذ. وقال الكلبي تجزى. وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة في المعنى وحاصلها الإسلام للهلكة والحبس عن الخير والارتهان عن درك المطلوب كقوله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. وقوله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وقوله وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أي ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها كقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا الآية. وكذا قال هاهنا أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يقول عز وجل في خطاب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام لا تشغل نفسك بمن أعرض عن دينك. ليس معناه ألا يدعوهم وألا يكرر الدعوة لهم ولكن يقول لا تشتغل بهم. من أعرض فدعه واشتغل بغيره أو لا تشغل خاطرك بإعراضهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن وكان يتألم عندما يرى الناس قد أعرضوا عن نجاتهم وعن سعادتهم وعن اتباع دين الله الذي أنزله. فيقول تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. ذرهم أي لا تشتغل بهم، اشتغل بالدعوة إلى الله، أنت عليك البلاغ، أما من يقبل فليس إليك حسابهم وليس إليك أمرهم ولا شأنهم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. كل ما عدا الدين لا يخرج عن اللعب واللهو، لا يخرج. فإن اللعب أن تشغل نفسك بما يمتعها، واللهو أن تشغل نفسك بما يحرمها الفائدة والخير الذي ينتظرها. هذا لهو. إذا أشغل الإنسان نفسه بشيء لا فائدة فيه أو يمنعه مما فيه فائدة فهذا لهو. خذ حياة أي إنسان وجرده من الإيمان لا ترى عمله يخرج عن هذين الأمرين. كل حياته الآن مثلا البلدان الغربية المتحضرة أكثر أعمالهم لهو ولعب. كم لديهم من أنواع الألعاب لا تحصى، ألعاب جماعية، ألعاب فردية، ألعاب رجالية، ألعاب نسائية، ألعاب كبار، ألعاب أطفال، ألعاب ملوك ورؤساء، ألعاب عامة، كل فئة لها أنواع الألعاب. أصلا ليس لديهم ما يشغلهم، يعني ما يرفعهم. ثم كذلك اللهو. اللهو هو ما يحول بينهم وبين الخير الذي ينفعهم عند الله عز وجل. فاشتغلوا بمذاهب بشرية حرمتهم أن يشتغلوا بدين رب العالمين، فلا تخلو حياتهم من هذين الأمرين. والله تعالى يقول هذا نوع من الناس وغرتهم الحياة الدنيا، أشغلته أن يتفكر في الآخرة. الإنسان الذي يصبح من الصباح إلى المساء وهو في الدنيا يعمل ويركض ويكدح متى يفكر في نهايته ليس لديه وقت للتفكير، والذي يقف ويشاهد بعض أصحاب الأموال وبعض أصحاب التجارات لا يرى عنده وقت لأن يستمع لشيء فيه قرآن أو فيه فائدة، ما عنده وقت أصلا. حدثنا بعض الأخوة في مكة يقول لنا جار كان فقيرا ثم أغناه الله وتزوج ولم ينجب وتعدى عمره 40 وأمه معه في البيت، تقول لنا لجارها تقول يا فلان إن ابني يمر علينا الشهر والشهران لا أراه وهي ساكنة معه في البيت. قال كيف وأنا أراه يدخل البيت؟ قالت لا يأتي إلينا في المساء حتى أنام ويخرج في الصباح قبل أن استيقظ. ويا فلان هذا الشخص ليس عنده أطفال ولا أولاد وقد انفتحت عليه الدنيا، فلو تنصحه ليذهب ليتعالج لعله يعني يصبح لديه أطفال. قال هذا الشخص فذهبت إليه في مكان تجارته ودخلت إليه في محل التجارة فرحب بي وأجلسني بجانبه ولديه أشخاص يراجعون ولديه تلفونات. قال جلست أكثر من نصف ساعة ما تمكن يتكلم معي بكلمة واحدة. قال والله حتى أظفاره طويلة ما عنده وقت يقصها أصلا. قلت يا فلان حتى من وقتك؟ قال والله رجاء خاص، أنا والله الآن جاءتني باخرة اسما ولا ما عندي مستودعات والآن أبحث عنها مستودعات، لأن الآن لو ما بحثت عن مستودعات سأغرم بضريبة في الميناء، فرجاء خاص يعني إن شاء الله تأتي مرة أخرى. قال وجيت في اليوم الثاني. قال 3 أيام والله ما تمكنت أتكلم بكلمة واحدة. قال أخيرا أقسمت عليه بالله إلا أن قام معي 10 دقائق. قال فأخذته إلى المقبرة وقلت أرأيت هؤلاء الأموات كلهم ماتوا ولم تنتهي أشغالهم، ما في واحد والله مات وقال قد انتهى كل ما في نفسي من أشغال. أنت تتوقع سيأتي يوم يعني تنتهي أشغالك كل يوم بشغله، ولكن هناك أولويات في حياة الإنسان. اتق الله، أمك في البيت لا تراك، أنت الآن هذا المال لمن؟ لمن؟ أنت ستغادر سترحل. قال يعني وحاولت فيه أن يعدل وثم أرجعته إلى مكانه. الشاهد يا أخوتنا أن الإنسان صاحب المال مشغول، صاحب الوظيفة مشغول، صاحب الجاه مشغول، متى يتفرغ؟ هذا معنى قول الله تعالى وغرتهم الحياة الدنيا. أنت ستتركها أصلا، ستغادرها، سيأتي غيرك جيل آخر وسيحل محلك. طيب ما الذي أفعله؟ لا يعني ترك الدنيا، لكن فكر في شيء آخر كذلك مع الدنيا. الدنيا ستذهب وتتركها لغيرك. فالله تعالى يقول يا محمد اترك هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، لا تشتغل بهم، لا تحزن عليهم، واستمر في عملك لا تتوقف، وذكر به بماذا؟ بالقرآن. القرآن أعظم وسيلة للذكرى. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. العلماء لهم هذه الكلمة كلمة غريبة لم يعتد الناس استعمالها، فاختلف المفسرون في المراد بها، لأنها تأتي بأكثر من معنى، فتأتي بمعنى تبسل تسلم، أي أن الله تعالى لا يحفظها فتقع في المعاصي فتؤخذ بمعاصيها تسلم للهلكة، ولكن أقرب معنى لها تؤخذ، لأنه تؤخذ أو تترك لتؤخذ، كلاهما سواء، تبسل تسلم ثم تؤخذ أو تؤخذ، إما بمقدمة وإما بغير مقدمة. يقول يا محمد ذكر بهذا القرآن لئلا تؤخذ النفس على غرة بعملها الفاسد فتعاقب على عملها، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. الولي هو الذي ينصرك ويحفظك وتنزل حاجاتك به. من الذي يملك من البشر أن يقضي جميع حاجاتك؟ عندما زار بعض العلماء بعض الملوك في الماضي و أراد أن يخرج قال لا تخرج يا فلان حتى تسألني. قال ليس عندك مسألتي. قال لا اسأل. قال أريدك يوم القيامة أن تدخلني الجنة. قال ما أستطيع. قال هذا سؤالي. قال الدنيا. قال ما أريدها. أنا لو كنت أريد الدنيا أعرف طريقها. فإذا من الذي يقضي حوائج الإنسان كلها؟ الله. هذا معنى الولي، تتخذه ولي. إن مرضت تلجأ إليه، إن احتجت تلجأ إليه، الأمر بيده. ربما يمنعك بعض حاجاتك لمصلحتك أنت لا تدري. كم من إنسان كان فقيرا فاغتنى ثم انحرف، كم من إنسان كان مريضا فصح ثم انحرف، لا تدري. إذن الله وليك، قل يعني اسأله أن يهيئ ما فيه مصلحتك. إن كان في الغنى يهيئه، إن كان في الفقر يهيئه، لأن الفقر والغنى ينتهيان، لكن الشقاء في جهنم لا ينتهي. فإذا الله وليك. يقول تعالى ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. الإنسان لو عمل عملا صالحا وأحسن عمله لا ينقص عند الله عز وجل، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى، يعطي عبده حقه بل يزيده عز وجل. فإذا هذا هو ولينا، الله ولينا. في غزوة أحد عندما كان أبو سفيان يقول لنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، يقول يعني لنا العزى ولا عزى لكم. قال أجيبوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قال ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولى المسلم في كل حاجاته في كل ظروفه. علق قلبك بربك، هذا هو المولى عز وجل. ثم قال تعالى أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا أي أخذوا لهم شراب من حميم. نعوذ بالله. الحميم هو الماء المغلي في جهنم يوم القيامة، وعذاب أليم. بماذا؟ بكفرهم، بما كانوا يكفرون. الله لا يعذب أحدا إلا إذا استحق العذاب عز وجل. نعم. يقول الله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال السدي قال المشركين للمسلمين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد فأنزل الله عز وجل قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا أي في الكفر بعد إذ هدانا الله فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض يقول مثلكم إن كفرتم بعد إيمانكم كمثل رجل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون أتنا فإنا على الطريق فأبى أن يأتيهم فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق والطريق هو الإسلام. رواه ابن جرير. وقوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض هم الغيلان يدعونه باسمه واسم أبيه وجده فيتبعها وهو يرى أنه في شيء فيصبح وقد ألقته في هلكة وربما أكلته أو تلقيه في مظلة الأرض يهلك فيها عطشا. فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل. رواه ابن جرير. ولهذا قال: قل إن هدى الله هو الهدى، كما قال: ومن يهد الله فما له من مضل. وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما لهم من ناصرين. وقوله: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، أي وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال. وهو الذي إليه تحشرون، أي يوم القيامة. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل، فهو خالقهما ومالكهما والمدبر لهما ولمن فيهما. وقوله: ويوم يقول كن فيكون، يعني يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون عن أمره كلمح البصر، أو هو أقرب. ويوم منصوب على العطف على قوله واتقوه، وتقديره واتقوا يوم يقول كن فيكون، وإما على قوله خلق السماوات والأرض، أي وخلق يوم يقول كن فيكون، فذكر بدء الخلق وإعادته، وهذا مناسب. وإما على إضمار فعل تقديره واذكر يوم يقول كن فيكون. وقوله قوله الحق وله الملك جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين. وقوله يوم ينفخ في الصور يحتمل أن يكون بدلا من قوله ويوم يقول كن فيكون. يوم ينفخ في الصور ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله وله الملك يوم ينفخ في الصور، كقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، كقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، وما أشبه ذلك. والمراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. رواه مسلم في صحيحه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابي: يا رسول الله، ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. قول عز وجل: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يدعونكم لتعبدوا غير الله عز وجل، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. النفع بيد الذي خلق، بيد مالك الكون عز وجل، والضر بيده. والأصنام لا تنفع ولا تضر، والمخلوق لا ينفع ولا يضر، فكيف ندعوه، كيف نعبده من دون الله عز وجل؟ لا يستحق العبادة، فما دام لا يملك نفعا ولا ضرا فلا يستحق أن يعبد ولا أن يدعى. والعبادة تسمى أحيانا بالدعاء، ويسمى الدعاء أحيانا بالعبادة، لأن أعظم شيء في هذا الدين في العبادة هو الدعاء. إحساس الإنسان وشعوره بفقره إلى الله، هذا الشعور هو أعلى درجات العبادة. وكل العبادات إنما شرعت لتحقق هذا المعنى، إحساس الإنسان بفقره إلى خالقه وبحاجته إلى ربه عز وجل. فالدعاء هو الذي يحقق، أو هو الذي هو المظهر لهذا الاحتياج، لهذا الخضوع، لهذا التذلل. فالذين عبدوا غير الله تذللوا وخشعوا وخضعوا لغير الله عز وجل، وهذا هو الذي صرفوه لغير الله. لا أنهم يعتقدون أن الأصنام تخلق، قريش لا تعتقد أن الأصنام تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، لا، إنما يعتقدون فيها أنها تنفعهم أو تضرهم. ولهذا قد ينادون أحيانا الملائكة، وقد ينادون الأنبياء، وقد ينادون أسماء الأصنام باعتقاد أنها رموز. وهذا ما تفعله الجاهلية في كل عصر، تجعل هناك رموز لمعبوداتها. فالله تعالى يقول: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ما لا ينفعنا إن دعوناه ولا يضرنا إن تركناه، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. في كل جيل وفي كل عصر يوجد شياطين يدعون الناس إلى الضلال ويزخرفون لهم الضلال ويدعونهم إلى ترك الدين في كل عصر. وهذه الآية ليست فقط بالجيل الأول بل يتكرر هذا المعنى في كل جيل. قد جاء في الحديث أن قوما يأتون في هذه الأمة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قالوا صفهم لنا يا رسول الله, قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا, دعاء إلى النار. فهذا نموذج, والآية الكريمة تحذر المسلم من أن يستجيب لدعاة الضلال. وأحيانا دعاة الضلال يزخرفون الدعوات بل ربما يصبغون عليها بعض الصبغات الشرعية ويتمسحون بالدين وهم كاذبون. وأكثر طوائف الضلال التي خرجت في الأمة تدعي أنها على الحق وأنها على الدين وتدعوك باسم الدين. حتى اليوم بعض الذين يدعون الناس إلى ترك الدين وإلى الخروج من دين الله والانحطاط الأخلاقي والفساد الأخلاقي والسلوكي يتمسحون بالدين وهم والله كاذبون. فالله تعالى يقول احذروا هؤلاء الدعاة, احذروهم, فإن مثلهم وكمثل إنسان كان في صحراء وكان مع قومه يسير وإذا بأشخاص ينادونه تعال الهدى عندنا, فيقول تعالى قل لهم إن الهدى هدى الله الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمته الأمة وعلماؤها وسلفها وما عداه ضلال. لا يجرؤ إنسان في المجتمع المسلم أن يقول اترك دينك, ما يجرؤ, لكن يأتيك بصورة المتحمس الغيور على الدين ولكنك ترى فهما غريبا وفهما عجيبا لم يفهم أحد من علماء الأمة, ولكنه في داخله كما جاء عن الجيل الأول الذي كان فيهم منافقون ظاهرهم الإسلام وظاهرهم الإسلام باطنهم الكفر والزندقة نعوذ بالله. فلهذا هذه الآية تحذر المسلم أن يستجيب للدعوات, يحذر الدعاة الضلال. فيقول تعالى وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. أشغلوا أنفسكم بطاعة الله, اشتغلوا بعبادة الله وتذكروا الحشر. الحشر هو أن العود إلى الله والبعث من القبور والجمع في ساحة الحساب. فتذكروا دائما الآخرة. ثم إن الذي أنزل هذا الدين هو الذي خلق السماوات والأرض, ماذا فعلت الأصنام؟ لا خلقت ولا رزقت ولا تحيي ولا تميت. فقال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون, يوم أي يوم القيامة. وهذا تنبيه وتذكير للإنسان باليوم الآخر. قوله الحق, قول الله الحق وما عداه الباطل. فلا تنخدع بما يزخرف لك من الأقوال ومن الدعوات ومن النداءات, كلها دعوات ضلال. كل ما خرج عن دين الله فهو ضلال. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. الله تعالى يقول هو مالك الكون ويوم وفي الدنيا هو المالك, لكن قد يوجد في الدنيا من يملك يعطيه الله ملكا لكن في الآخرة الملك له. وهذا معنى قول الله تعالى مالك يوم الدين. نحن في الفاتحة نقول مالك يوم الدين مع أن الله مالك الدنيا والآخرة, لكن قد يوجد في الدنيا من يجعله الله سببا ويملك ملكا جزئيا بإذن من الله. أما في الآخرة فالملك له عز وجل يوم ينفخ في الصور. والصور جاءت الأحاديث أنه صور بوق كبير وفيه خروق صغيرة مثل خلايا النحل تسكنه الأرواح, أرواح الناس في هذا البوق. ويوم القيامة ينزل الله تعالى مطرا فتنبت الأجساد, لأن الأجساد تفنى تأكلها الأرض إلا عجب الذنب أو عشب الذنب وهو في مؤخرة الظهر مثل حبة السمسم لا تأكله الأرض.

فالله تعالى أكثر من ذكره ليبين أن عقيدة إبراهيم ودين إبراهيم غير الدين الذي يعتقده أهل مكة وقريش آنذاك. هنا ذكر تعالى قصة عجيبة ابتدأها بقوله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذه افتتاحية. ثم سيذكر عز وجل قصة. هذه القصة من المواقف المشكلة عند المفسرين: هل إبراهيم عليه السلام لم يهتدي إلى الله إلا من طريق النظر، أم أنه ذكر هذا الحوار على سبيل المناظرة؟ إذن هل قالها على سبيل المناظرة أو على سبيل النظر؟ على سبيل المناظرة يعني يقول: أنتم تدعون أن هذه آلهتكم، فلنفترض أنها آلهة ولنتابع سيرها ونراقب. طيب الإله لا يختفي عن معبوده ولا عن خلقه، وهذه قد اختفت، هذا النجم بدأ بالصغير اختفى هذا النجم، إذن لا يصلح إله. في اليوم الثاني جلس معهم وأشار إلى القمر، وإذا القمر يمشي ثم اختفى، قال: ما يصلح، كيف يختفي عنا ونحن عبيده؟ ثم في اليوم الثالث كان معهم عند شروق الشمس وقال: هذه أكبر من السابقة، ربما هذه إله. ثم مشت حتى اختفت، قال: كلها لا تصلح، لأن الإله لا يختفي عن معبوده، ولكن الذي خلقنا وأوجدنا هو الذي وجهنا وجوهنا إليه. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نريه أي نفتح له التفكير والنظر أو التقريب والمناظرة ليناظر قومه. فلما جن عليه الليل، الليل جن الليل أي أخفى، فإن الجنة تطلق على الأشجار التي على المكان الذي فيه أشجار كثيفة تخفي ضوء الشمس في داخلها، جنة أي يعني متزاحمة الفروع والأغصان والأشجار، والجن سموا جنا لأنهم يختفون. جن عليه الليل أي أخفى الليل كل شيء. ثم في هذا الليل الذي قد اختفت فيه الأشياء رأى كوكبا، قال: هذا ربي، يعني بدأ معهم بهذا الكوكب الصغير، قال: هذا ربي. فلما أفل أي اختفى قال: لا أحب الآفلين. لم يقل ليس هذا ربا، يقول علماء تدرج معهم بالتدرج: لا أحب من يختفي عني، لو كان ربي وكان يراني ولم يختفي عني لأحببته، ولكنني لا أحب الذي يختفي. وهذا ليس فيه يعني إنهاء للمناظرة. ثم قال بعدها: فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. قال هنا يقول أنه: إن لم يأخذ بيدي الذي خلقني وأوجدني فإنني سأكون مع الضالين، أي منكم. ثم قال تعالى: فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر، نورها عظيم. فلما أفلت اختفت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. وهنا أعلن أن عملهم شرك وعملهم كفر وتبرأ منه. ثم قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الآن فاصلتكم لأن جميع هذه الكواكب لا تصلح أن تكون آلهة. كان يعيش إبراهيم عليه السلام في الشام، والشام في منطقة حران، هذه المنطقة فيها كانت فيها عبادة الهياكل، عبادة الكواكب، وكان فيها عبادة الأصنام. فكان قومه يعبدون الأصنام الأرضية ويعبدون الأصنام السماوية، وجعلوا لها هياكل، جعلوا لها أماكن على أشكالها، معابد فيها صور المريخ وصور زحل وصور القمر وصور في الأرض، وقالوا هذه لها أرواح، وأرواحها هي التي تحرك الأرض وتحرك الناس وتحرك الحياة، هي التي تشفي وتمرض وتعطي وتمنع. هذا معتقدهم. إبراهيم عليه السلام أبطل هذه المعتقدات من خلال النظر، ولهذا يعني قلنا المناظرة أو النظر. المناظرة أي أن إبراهيم لا يعتقد أن هذا رب، أن هذه أرباب، اسمها مناظرة، يعني يناظرهم بأسلوبهم. والنظر لا، أي أنه يعني بدأ ينظر في الكون ليصل إلى خالقه، ولم يكن يعرف خالقه، وليس هذا من إبراهيم عليه السلام. والعلماء المفسرون اختلفوا. ورد عن ابن عباس قول ونصره الطبري ومال إليه أن إبراهيم كان في موقف النظر، قال إبراهيم لم يكن يعرف الله ولكنه من خلال النظر وصل إلى الله. ابن كثير رحمه الله مال إلى القول الثاني، وهو أنه على سبيل المناظرة، لا أن إبراهيم يعني لا يعرف، لأن الله تعالى قد أخبره وقد آتاه رشده من قبل، أي من قبل ذلك، وكان راشدا عليه السلام. على كل هذا أسلوب الحوار مع المخالف، هؤلاء الكفار ومشركون. وإبراهيم عليه السلام حاورهم وناظرهم، وهذا منهج الأنبياء، نناظر المخالفين، نناظر الكفار، نناظر المشركين، وإن كانت عقائدهم باطلة لا تستحق، لكن هذا المنهج هو الذي نستطيع أن نقنع بها الشخص، به الشخص المخالف، لأن أخذ الدين لا بد أن يكون عن اقتناع، وأخذ المسألة الحق لا بد أن يكون عن اقتناع، لا تفرض بالقوة. وإلا فلو فرضنا الحق بالقوة لشرعنا النفاق، يعني سيكون ظاهره معنا لكن باطنه على خلاف الظاهر. من السبب؟ نحن. قال تعالى لا إكراه في الدين، ما في إكراه، من دخل أراد الدين يدخله، ومن لم يدخل في الدين لا بد أن يخضع للنظام العام، يعني لا يكون له سلطة تحت المظلة الإسلامية، يكون محكوما بالإسلام. لكن هو يدخل في الإسلام أو لا يدخل في الإسلام يخصه هو، لأن العقيدة في القلب، والقلب لا يقبل الدين إلا عن اقتناع، فلا بد من الحوار. الأنبياء عليهم السلام جميعا حاوروا أممهم، وهكذا نحن ينبغي أن نحاور من يخالفنا، سواء كان كافرا أو يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا، أو كان منتسبا للإسلام رافضيا أو صوفيا أو مرجئة أو خوارج أو أشعرية. كل شخص يخالف الحق نناظره، نناظره بأدب، لأن هذا الشخص قد اختفى عليه الحق وأنا أملك الحق، فلا بد أن أقنعه أن ما عنده باطل. كيف أقنعه؟ بالأسلوب المؤدب، بالحوار، بحسن الاستماع، أستمع إليه حتى ينتهي ثم أرد عليه بالأدب وأبين له أن ما لديه خطأ، لكن بطريقة مقنعة. ليس عندي قدرة على الحوار، ما أحاور، لأنني قد أحاور وأهزم فأثبت البدعة عند المخالف. ولهذا لا يصح لكل إنسان أن يحاور ولا لكل إنسان أن يكتب. جاء شخص للإمام أحمد رحمه الله قال أريد أن أكتب يعني في مسائل خلافية مع البدعة، يعني رد البدعة، فنهاه، قال أخشى بمعنى كلامه أن تثبت البدعة، يعني إن كان كلامك ضعيفا فإن صاحب البدعة سيرى أن ما لديه حق. إذن ليس كل إنسان يحاور، قد يكون إنسان عالم كبير من حفاظ الأمة ولا يصلح الحوار، وقد يكون شخص أقل منه علما وهو أهل للحوار، لأن الحوار يحتاج إلى فراسة، يحتاج إلى تيقظ، يحتاج إلى معرفة دليل الخصم، وأن تأخذ من دليله ما ترد به عليه. يقول ابن تيمية رحمه الله يقول عندما وقفت على أدلة أصحاب البدع قال قد وجدت الردود عليهم من خلال أدلتهم. من يدرك هذا؟ ليس كل إنسان. ولهذا بعض الأشخاص قد يحاور مبتدعا فيتسبب في تثبيت البدع، فليس كلها يعني يصح للمناظرة. المناظر يبقى عنده رجل عنده قدرة يعني اطلاع ويعرف شبهات القوم ويعرف عقائد المخالفين. لهذا قال ابن تيمية رحمه الله: إنني أعلم بعقائد المخالفين من أنفسهم. يعني بلغ في اطلاعه على عقائدهم إلى درجة أنه يعرف جزئيات تخفى على أصحاب العقيدة. ولهذا استطاع أن يناظر، كتب كتب عجيبة، رد على النصارى بكتاب الجواب الصحيح، كتاب عجيب من خلال كتبهم هم، يعني حاورهم من خلال كلامهم، ورد على الرافضة بكتاب الكتاب الجواب الصحيح في 4 مجلدات، وكان رد على رسالة جاءت إليه، ورد على الرافضة بكتاب في 10 مجلدات من هذه السنة، نقض به كتاب اسمه منهاج الكرامة بأدلة عقلية، يقول الذهبي رحمه الله جاء فيه بالعجب، ورد على المتكلمين بكتاب سماه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وطبع أخيرا بعنوان درء تعارض النقل والعقل والنقل في 10 مجلدات. كلام عجيب من كلامهم هم، يعني يأخذ من كلام القوم عبارات ويرد بها عليهم، من يعني يرد عليهم من خلالها، ويرد على بعضهم ببعضهم. هذا الذي يعني ينبغي أن يحاور. أما الشخص الذي يأتي يحاور القوم وعنده علم كثير لكن ما يعرف يحاور، لا ينبغي له حتى لو كان عالما كبيرا. فالحوار فن لا يجيده كل إنسان. فإذا عندما تحاور يجب أن تكون لديك القدرة والممارسة، أولا تقف على شبهاتهم، وتقف على أدلتهم، وتقف على نقض أدلتهم عقليا ونقليا، وتقف على أدلتك الصحيحة التي ستستدل بها عليهم. فهذه 3 مراحل: شبهاتهم، أدلتهم، أدلتك أنت. ولابد أن تكون ذكيا أثناء الحوار. أحيانا قد يعني الشخص قد يستغفلك بكلمة أو بعبارة ويشغلك بجزء منها لإقرار جزء آخر، وهكذا الحوار. فهذا مواقف الأنبياء وقصص الأنبياء فيه يعني تعليمنا كيف نحاور المخالفين. فالحوار يعني القرآن الكريم يقرر منهجه ويثبت أسسه وقواعده. نعم. يقول الله تعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هذه تكملة القصة أو الحوار. وطبعا قومه حاجوه ولم يستسلموا، ولا ينبغي لصاحب الحق أن ينتظر من المخالف أن يستسلم وأن يقر، بل ينتظر ويتوقع أنه سيخالفه وسيحاججه فيستأني به وينتظر عليه. إن لم يقتنع اليوم غدا، وإن لم يقتنع غدا بعد غد. قال تعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. يذكرهم بقوة الله وإرادته ومشيئته المحيطة بالخلق، ثم يقول: إنني لا أخاف أصنامكم ولا أخاف معبوداتكم فإن استطعتم أن تكيدوني فكيدوني. ثم قال عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. يقول: أنتم عندما يعني أقول يعني لا أخاف من معبوداتكم ومن أصنامكم تتعجبون، ولكن العجب الأعظم والأشد أنكم أشركتم بخالقكم الذي خلقكم وببارئكم عز وجل ثم لا تستشعرون هذه المخالفة وتنكرون علي عندما أخالفكم في أمر باطل، وأنتم تخالفون الحق ولا تستيقظون ولا تتنبهون لهذه المخالفة العظيمة. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنتم أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، لأن كل عمل وكل قول وكل معتقد لا بد أن يكون له سلطان، سلطان أي دليل. يعني هذا توجيه للمسلم أن لا يعتقد وأن لا يعمل وأن لا يسلك طريق إلا بدليل، وهذا هو السلطان، السلطان الدليل القاهر الذي يجبرك على أن تقول الشيء عن اقتناع. ثم قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذي يستحق الأمن في الدنيا والآخرة من آمن ولم يلبس يخلط إيمانه بظلم. عندما أنزل الله تعالى هذه الآية قال الصحابة: أينا لم يظلم نفسه؟ إذا كان الظلم كلنا قد ظلمنا أنفسنا. فأنزل الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وجاء في الحديث أن الإنسان فسر الظلم هنا بالشرك، وإلا الظلم العادي لا يخلو منه إنسان. ثم قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فهذا بيان لفضل الله عليه عز وجل، وأنه هو الذي كان يعلمه هذه الحجج تبارك وتعالى. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. أولا يعني أحب أن ننبه الإخوة أنه الأسبوع القادم إن شاء الله سنتوقف، لأن عندنا ندوة في الجامعة في مكة بعد العشاء يوم الثلاثاء، وهذا البرنامج في الجامعة يعني ليس اختياريا، يعني ليس يعني برنامج ثابت، موعده بعد العشاء طوال العام، وهذه السنة الثالثة، فالأسبوع القادم يعني سيكون إجازة، إجازة ما هو إجازة ما يقرأوا يعني يقرأوا ما أخذناه إن شاء الله، حتى ونبه على إخوانكم الذين لم يحضروا حتى لا يأتوا إن شاء الله. بس أسبوع واحد فقط بس. نعم. يقول: أخ رجل لديه صك على الأرض، وهناك رجل من قرابته يبحث عن أرض، وطلب من هذا صاحب الأرض الصك أن يقدم على بنك التسليف ليحجز له في السيرة، وعندما يجي عندما كان أرض يستلم القرض وهو يسدده، علما أن الأول لا يرى في الحصول على قرض ثم الحكم. ما ينبغي الشخص يعني ما ينبغي الإنسان يساعد يعني على عمل ليس صحيح. يعني الشخص اللي عنده أرض يقدمه يعني القرض، الأرض يأتي يعني القرض يأتي للأرض، أما الشخص الذي ليس عنده أرض ثم يأتي القرض في المستقبل فيضطر إما يسلك مسلك بعض الشبهات في بيع القرض يقع في إحراج. يعني فالشخص يعني إذا كان عنده قدرة أن يشتري أرض ولو كان بسعر رمزي أو بسعر يعني في مكان بعيد، فيشتري أرض يعني ب20,000 50,000 30,000 يعني حسب استطاعته ثم يقدمها، ولو باعها بعد ذلك ما في حرج، لكن لما يأخذ باسم واحد آخر ثم يبقى هذا القرض باسم الشخص الثاني ويقع حرج وخلافات، لأن بعض الأشخاص يعني يقع بينهم خلافات في المستقبل، قد يموت هذا الشخص ويأتي ورثته، يعني يقع يعني خلافات كبيرة جدا سببها البداية الخاطئة، فأي بداية خاطئة يعني نتائجها ليست حسنة. فالشخص إذا أراد أن يعني قرضا فعليه أن يحرص على أن يشتري حتى لو كانت أرض رخيصة في أي مكان ويسلك الطريق الصحيح. قل نرجو أن تفرق لي بين الروح والنفس. عليك بكتاب من القيم رحمه الله اسمه كتاب الروح، يبين لك عن الروح والنفس. العلماء لهم كلام كثير فيها، منهم من يجعل الروح هي نفسها النفس، ومنهم من يفرق بين الروح والنفس، لأن النفس هو الذي يعني يتردد في الإنسان وهو النفس. ومنهم جعل النفس هو الإنسان بكامله، والروح خاصة ب يعني بالروح يعني بالجوهر اللطيف الذي يتحرك داخل الجسم. وهذا كلام يعني لا يترتب عليه يعني مصلحة يعني شرعية ولا دنيوية. هناك بعض البرامج الهادفة التي تعرض على بعض القنوات الفضائية ولكن يصحبها بعض الموسيقى، فهل يجوز الاستماع لهذه البرامج دون أن نلقي بالا للموسيقى؟ ما أظن أن هناك قناة ستعطيك برنامج مفيد معه موسيقى، هذا ما أظن يعني حقيقة، لأن القنوات التي فيها موسيقى نادرا ما يكون فيها خير وبركة. فعليك بالقنوات التي فيها خير كبير لله الحمد، ونحن قد أغنانا الله تعالى عن هذه بقنوات جديدة. الآن هناك 5 قنوات للمجد ما شاء الله ستكون يعني في بداية هذا العام كلها تشتغل، قناة خاصة علمية فقط دروس، وهذه نعمة كبيرة جدا، كلها دروس في العقيدة والتفسير والحديث والفقه، تنتقل من درس إلى درس، وقناة كلها قرآن، وقناة كلها يعني العام، وقناة للأطفال، وقناة وثائق عما في العالم من أحداث وما فيها من، فكل ما تريد موجود. فجزى الله صاحبها كل خير، هذا من توفيق الله له في عصر تخلت فيه كثير من الجهات الرسمية عن إشغال الناس بما ينفعهم إلا من رحم الله. فهذه قناة ولله الحمد يعني تعتبر القناة الرابعة في العالم الإسلامي يعني من حيث المشاهدين، فإذا نعمة كبيرة. فلدينا الحمد لله يعني خير، فما دامت هناك قناة طيبة فما في داعي أن نلجأ إلى قنوات أخرى. ودعيت لمناسبة زواج لأقارب لي، وأنا أخشى الذهاب لكون الملكة التي أقاموها قد يوجد فيها موسيقى عند النساء، وأخشى. لا لا ما تخشى، ما دام من هذه الزواج يهمك ويخص يعني قائلتك، وربما كما ذكرت يترتب عليه يعني غضب أبيك وغضب أمك عليك وشقاق الأسرة، تذهب إن شاء الله. فإذا ظهر فيه منكر يتصرف في حينه بما يكون يعني تصرفا سليما. يقول في العصر الحاضر كثر الحديث عن حقوق المرأة، فهل الإسلام ترك المرأة من غير حقوق؟ لماذا لا يكون هناك إعلان من علماء المسلمين في جميع وسائل الإعلام عن حقوق المرأة في الإسلام حتى يهلك من هلك عن بينة وتخرص على تلك الألسن إلى آخره؟ القضية ليست قضية حقوق مرأة، القضية قضية إفساد مرأة. هم يعلمون أنه لن يكون يعني لن ينحرف المسلمون أو لن يكون المسلمون يعني يسهل ويسلس قيادهم للغرب إلا إذا أفسدوا المرأة. وقد جاء في الحديث فيما تركت علي فتنة عليكم يعني على الرجال هي أشد على الرجال من النساء. المرأة إذا خرجت أهلكت. المرأة لها حقوق وعندنا تقصير، ما في شك لدينا قصور، يعني المظالم موجودة في كل مجتمع على المرأة وعلى الطفل وعلى الرجال. أنا أعرف شخص رجل يقول أن زوجته يعني تمنع أن يبيت معها في غرفتها وتجعل يعني يبيت في غرفة الحارس. حتى بعض الرجال مساكين يحتاجون إلى أن يقوموا بثورة طالب بحقوقهم. فإذا يعني ليس فقط النساء عليهم حقوق، يعني فيه حقوق مظلومة يعني مهدرة للنساء وللرجال. فالشاهد يا أخوتنا أن يعني الإسلام جاء بحقوق الجميع، لكن قد نسيء نحن فهم الإسلام، إما فهم الإسلام أو تطبيق الإسلام. ويوجد حقوق، لكن الآن هذه الدعوة الجديدة دعوة لتمرد المرأة على زوجها وتمرد الأطفال على آبائهم. تأملوا حال الأطفال، إذا بلغ الطفل في هذا العصر سن 15 تمرد على أبيه. إيش سببه؟ ما ينفخ فيه، حقوق الطفل، مراعاة الأطفال، عدم ضرب الأطفال، يعني نفخ روح التمرد. الآن كثير من البيوت فيها شقاق بين الرجال والنساء، سببه نفخ روح التمرد. كذلك في الشعوب الآن تبث يعني الحكومات الغربية روح التمرد حتى في الشعوب، تريد أن تجعل بلاد الإسلامية بلاد صراعات واقتتال. نعم هناك مظالم من الساسة والحكام، هناك مظالم من الآباء والأزواج، هناك مظالم موجودة، لكن الهدف الغربي ليس هو يعني إزالة المظالم أبدا. الهدف إيجاد الصراع، إيجاد الفتنة، إيجاد الشقاق، وإيجاد الفساد. فإذا لم يتنبه المسلمون لهذه المقاصد الخبيثة الغربية فإننا سنجني ثمارا سيئة. فإذا نعم لدينا أخطاء، لدينا معاصي، لدينا تقصير، لكن ليس هذا الطريق، ليست بهذه الصورة التي ترخم بها. المرأة في الغرب يعني لو دققنا لوجدنا أنها في حاجة إلى أن تعطى حقوقها. هي المظلومة مسكين المرأة. المرأة أولا هي التي تدفع المهر للزوج. هل سمعتم بهذا الكلام؟ مرأة تدفع المهر للزوج؟ نعم. المرأة يجب أن تشارك الرجل في نفقات البيت وفي أجرة السكن. طيب كيف تلد وتحمل وتربي وتشارك الرجل؟ نعم تفعل أو لا، يعني لا تجد من يتزوجها. المرأة يجب أن تعمل وتخرج من بيتها للعمل ولو كان معها أطفالها. طيب كيف تعمل؟ لا تمكن من العمل حتى تتنازل عن عفتها. وهؤلاء الكتاب الغربيون أنفسهم وكاتبات غربيات يقول المرأة التي تعنى بأخلاقها لا تعمل. وكم هناك من حوادث الفواحش. إذا كان في بريطانيا قبل 50 سنة بلغ عدد النساء الحاملات من الزنا 80,000 امرأة في عام واحد قبل 50 سنة، فما بالك اليوم؟ أخرجوا المرأة ومارست الفاحشة. الآن يوجد في الغرب عصابات لسرقة النساء والمتاجرة بالنساء، يخطفون النساء ويضعونهن في بيوت الدعارة وتجرد من هويتها وتبقى تحت المراقبة. يخطف الأطفال وتباع أعضاؤهم. الجرائم في الغرب، أكثر الجرائم في الغرب من شباب ما بين 18 إلى 24، لأنهم هؤلاء ثمرة البيوت التي خرج منها النساء ولم تتربى العواطف الإنسانية كما أراد الله تعالى. فالغرب هم في حاجة إلى إنقاذ إنسانيتهم. لديهم أنظمة نعم جميلة، لديهم صناعات جميلة نعم، لكنهم في جانب الإنسان منحطون جدا. هناك الأطفال يعانون. إذا بلغ الطفل ذكرا أو أنثى سن 18 يخرج من بيته، بنت أو ولد أين يذهب؟ هذا عجب يا أخوتنا. الأم ابنها لا يزورها إلا يوم الأحد أو بعد عشرات الأيام، وقد تموت الأم في بيتها ولا يدري عنها أحد. ولهذا في الغرب يلجؤون إلى الكلاب، يربون الكلاب. العجوز الكبير المسكين ما عنده أطفال، فيلجأ عنده عاطفة فيلجأ إلى تربية الكلاب، ولا يكاد يخلو بيت من كلب نعوذ بالله بدل الأطفال. فالشاهد الحالة الإنسانية في الغرب والله محطة جدا وفي حاجة إلى إنقاذ. من ينقذهم؟ الإسلام. طيب والمسلمون؟ لن يتمثل الإسلام في سلوكهم ولا في أخلاقهم ولا في سياساتهم ولا في اقتصادهم كما أراد الله تعالى إلا من رحم الله. فإذا كيف ننقذهم؟ ما نستطيع أن ننقذهم. لو رأوا فينا المثال، الآن الجيش الأمريكي اللي في العراق كثير من ضباطه أسلم. كيف يسلم؟ وبلد فقير. نعم الإسلام عظيم، دين رب العالمين، ليس عندهم ما يواجه الإسلام. النصراني يقول إن الله ثلاثة، واحد ثلاثة. تعطي ابنك تقول لابنك سأعطيك 3 ريال، تعطيه ريال ما يقبل، يرفض، يعرف إن الثلاثة غير الواحد. هذا يقبل عقله أن الله ثلاثة؟ نعم يقبل. لماذا؟ ما رأى الصورة المشرقة الأخرى إلا محرفة، في منهجهم محرفة، في سلوكنا محرفة، في واقعنا محرفة. فإذا إخوتنا المرأة مظلومة، والآن يراد لها أن تخرج للفتك بها، وإلا المرأة تؤدي أعظم دور. يقول أحد المفكرين المرأة نصف المجتمع وتلد النصف الثاني فهي المجتمع كله. من يربي الرجال؟ من يخرج الرجال؟ من يخرج الإنسان؟ المرأة. فإذا أفسدنا المرأة وأشغلناها بمادة تخرج تكنس الشوارع أو تسوق سيارات أو تشارع تدخل المصنع، عندنا شباب ورجال معطلون، ما استطعنا أن نشغل الأولاد، شغل النساء. الولد شرعا يحمل مسؤولية النفقة على المرأة، طيب إذن هي مكفولة، لكن لو خرجت المرأة وبقي الولد في البيت من الذي يربي؟ لا أحد. فإذا يا أخوتنا هذه النداءات نداءات فاسدة مغرضة هدفها الإفساد، جاءت في وقت ضعفنا ضعف الأمة الإسلامية، فينبغي أن نتنبه. نعم المرأة لها حقوق، والمرأة في أعمال كثيرة من حقها أن تعمل فيها إذا كانت محتاجة وكان المجتمع محتاجا لها لا بأس، لكن أما الدعوات المفتوحة هذه فوالله لا يراد بها إلا إفسادنا وإهلاكنا كما هلك الغرب. فإذا هذه دعوات مشبوهة، نسأل الله أن يصلح أصحابها. وأنا شاب قد من الله علي بالاستقامة، طلعت للجهاد في أفغانستان عام 89 ورجعت وانتكست، والآن من الله علي بالاستقامة، فهل يكتب الله لي أجر الجهاد؟ نسأل الله أن لا يحرمك أجر الجهاد ولا أجر عمل قد قدمته سابقا إذا تبت إلى الله عز وجل. الشخص إذا انتكس بمعنى كفر، إذا كان إنسان كان مؤمنا ثم كفر بالله عز وجل ثم تاب وندم ورجع إلى الله، فيه خلاف بين العلماء هل يكتب له ما سبق أم لا، وهذا اختلفوا. إذا كان قد حج سابقا ثم كفر ثم آمن مرة أخرى هل يكفيه حجه السابق؟ خلاف. فمنهم من يرى أنه لا يبطل عمله إلا إذا مات على الكفر، منهم من يرى أن عمله بمجرد الردة يكون عمله باطل، وهذا لم يرتد إن شاء الله، إنما فسق أو انحرف أو ضل، يعني فسد. فنرجو الله أن يكتب له أو أن يعني لا يحرمه أجر ما تقدم. هل تقدم الغرب ونجاحهم في التقنية والتكنولوجيا وكثرة اختراعاتهم هل هذا من وتيسير مخرجاتهم للمسلمين حتى يستفيدوا منها في حال؟ يا أخوتنا الله تعالى قد أودع الأرض كنوز عجيبة، ولهذا الغرب لا يخلق، ما يخلق التلفون، ما يخلق يصنع، يكتشف شيء موجود. من أوجده؟ على مثلا هذا الهاتف وهذا التلفزيون، صور عبر الفضاء الكوني، كيف تنتقل وتأتي الصورة في الفضاء وتأتي في السلك وتدخل إلى جهاز؟ شيء عجيب. هل الغرب خلقوا هذا الجهاز؟ لا، صنعوه، اكتشفوا، هذا هم يسمونها اكتشاف. من جعلها في الأرض؟ الله. لكن المسلمين لو بقي الحال للمسلمين ما اكتشفوا، لأن المسلم ما عنده وقت يبحث 20 سنة في جهاز صغير، ما عنده وقت المسلم، يعني يشعر بأن الوقت يعني يحتاج إلى أن يستثمر أن يعني يعني يعني, يعني استثمر في طاعة الله، فما يمكن يأسف 20 سنة لمتابعة جهاز. فالله تعالى جعل الحضارة بأيديهم ليكتشف، ليظهر يعني سر الله في خلقه، والله أعلم. طبعا كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم، فالله أعلم، كأن هذا فيه إشارة إلى أنه ستظهر على أيديهم. الآن مثلا الغربي يتابع يعني أكرمكم الله يعني صرصار 4-5 سنوات، هل فعل صرصار؟ نعم، أنواعه الذكر والأنثى، كيف يأكل، كيف يعيش، كيف، ما هي الفائدة منه؟ عنده هبدا، عنده استعداد، فهم لديهم وقت، ما يعرفون آخرة ولا أنه شخص يفكر في أنه يعني رصيد. فلو لم يكن لديهم هذا الجلد على البحث ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ولا يعني هذا أننا يعني نقول أن المسلمين لا ينبغي أن نبحث، يجب أن نبحث، لكن من يبحث إذا كان الإنسان لم يحسن يعني الاستخدام دينه أولا؟ وكيف يبحث وقد مرت الأمة الإسلامية بضعف شديد جدا في عهد الدولة العثمانية؟ كانت الأمة في جميع البلدان والمدن الإسلامية تعيش حالة انحطاط شديد جدا وتصوف قد يعني أفسد على الناس نظرتهم للدنيا، الزوايا والتكايا والخانقات كما يسمونها، وخلاص الشخص ما يفكر في شيء اسمه دنيا، وعاش الناس على حياة الضياع. فهذا إهمال. كانت الدول التركية في آخر عمرها اهتمت بالناحية العسكرية أكثر من الناحية الثقافية، فأمة انحطت وضعفت. فهؤلاء إذا كان ضعفوا في دينهم ودنياهم كيف يصنعون؟ ما يصنعون. لكن إن شاء الله يكون هذه الحركات الآن فيها إيقاظ الأمة الإسلامية. تقول امرأة أنها صامت قضاء الشهر رمضان وأن زوجها جامعها، فما الحكم في ذلك؟ طبعا إذا جامع الرجل زوجته فعليها وعليه كفارة. ومن العلماء من يرى أنه إن أكرهها على الجماع فليس عليها كفارة. لا لا، هنا قالت عن اسمه القضاء، قضاء رمضان فيه خلاف بين العلماء، هل يأخذ يعني حكم رمضان أم لا؟ الراجح أنه لا يأخذ حكم رمضان، لأن رمضان شهر محدد. أما إذا كان الجماع في غير رمضان فعليها أن تصوم مرة أخرى وليس عليهم كفارة إن شاء الله. لكن لو كان في رمضان هذا الحكم السابق، أما في غير رمضان فلا. لو أن امرأة صامت قضاء فأتاها زوجها فليس عليها كفارة، عليها أن تعيد الصوم، لأنها تستطيع أن تأتي بيوم آخر، لكن في رمضان ما تستطيع، فإن شاء الله ليس عليها حرج هذا إن شاء الله. تقول جاءني رجل وهو على صلاح والتزام فقال إن لكل مواطن عند الدولة سنويا مبلغ من المال ما يسمى بالشرهة، وطلب مني 1500 ريال أتعاب مقابل أن يقدم إلى الجهة المختصة، ولكن قال لي بأن يستطيع أن يجعل هذه الشرهة أو المبلغ مضاعفا لي ولأولادي بدون أن يقدم رشوة أو أن يتعدى على حق أحد، فبدل أن يكون إلى 1500 سيكون 8000 ريال. لا لا ما وصل هذه الشرهة بارك الله فيكم، هذا يعني لها أسباب، هذا يعني مصطلحات قديمة أو أعمال يعني سابقة، كان أشخاص كان رؤساء قبائل أو كانوا مشايخ قبائل أو ذهبوا إلى الملك عبد العزيز رحمه الله أو الملك سعود فقرر لهم هذه الشرهة ذاك الوقت. الآن ما تعطيك 8000 ريال، تعطيك 8000 ريال ليش؟ تعطيك كان أعطت الناس اللي ما عندهم وظائف، كيف تعطيك؟ فهذا لا يضحك عليك، هذا سيأخذ منك المال وسيهرب أو يختفي أو يقول والله ما استطعت، احذر. كما الآن بعض الأشخاص أنا أعطيك مثلا أعطيك يعني جنسية لكن والله بمليون ريال، يأتي كان شخص غني قال مليون ريال وإن كان قال 100000 ريال وبعد أن يأخذها يماطلبك إن شاء الله قريب إن شاء الله، بس هذا الشخص الوسيط سافر إلى النمسا بعدين رجع والله إلى تايلاند بعدين والله رجع ودخل المستشفى بعدين والله مات، والله أخذ الفلوس هذا اشتري كيف سيدي تشتكي وعطيت رشوة وما تستطيع. في أخوة احذروا هذا الاصطياد، احذروا، هناك أشخاص يصطادون المغفلين والنظام لا يحمل المغفلين، هذا كذاب والدولة لا تعطي شرهات أبدا، هذا كلام فارغ. ولكن هذا الشخص أراد أن يعني يضحك على هذا الإنسان المسكين ويأخذ منه الفلوس ويقول أنا بعد أعطيك 1500 أعطيك 8000، كيف تعطي 8000 والآن عندنا شباب يعني عاطلين عن العمل ما لهم مرتبات ولا لهم يعني الطالب يتخرج من الجامعة له 1000 ريال وتقطع عنه 1000 ريال كيف شرهات إيش هذا كلام؟ يقول هذا الأخ جاء بحديث في الترمذي أنه يقول أن رسول الله قال في حجة الوداع إني قد تركت فيكم من أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، قال وفي الباب إلى آخره. هذا الحديث ليس كاملا، الحديث بكماله قال فحث على الأخذ بكتاب الله ثم قال وأذكركم الله في أهل بيتي، وأذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات. فالكتاب عليكم أمرنا باتباعه، وأهل بيته أمرنا بأن نرعى حقوقهم، مما يدل على أن الحكم لن يكون فيهم سيكون فينا في الطرف الآخر، فيوصي من يحكم بأهل بيته. لو كان الحكم فيهم لأوصاهم بالأمة. الآن شخص يعني يوصي الأمير على الناس واللي يوصي الشعب يقول لو الدولة بعثت يعني أمير إلى منطقة من المناطق يبعث بخطاب للشعب يقول استوصوا به خيرا وراقبوا مسكين، لا، يعطي خطاب يقول راقب الله في الناس، أنت الوالي. فلو كان هم الذين سيكون حكام أو ولاة أو أئمة الأوصاهم اللي صلى فينا قال أوصيكم في الشعب أوصيكم في الأمة، فأوصانا فيهم كأنه علم أنهم لن يكونوا أئمة لن يحكموا ولم يأمر بهذا، لأن هذا ليس ملكا، النبوة ما هي ملك توارث، النبوة شيء آخر. فأوصى الأمة في آل البيت يقول سأترك بعدي، سأخلف، أنا سأموت وسأترك بعدي القرآن وأهل بيتي، القرآن اتبعوه وأهل بيتي اتقوا الله فيهم. إذن الأمر واضح ما في خلاف، وهذا لفظ مسلم. أما أي لفظ آخر يخالف هذا اللفظ فهو لفظ ضعيف. هل تقليد صوت الحيوانات فيه إثم؟ لا، ما في إثم إن شاء الله. إذا شخص قلد صوت الطيور ولا صار عصافير ولا البوم ولا البقر ما في حرج إن شاء الله. إذا كان الشخص عادي نقل ما في حرج. ما حكم قوله فلان ما يتساهل، فلان ما يستاهل؟ والله ما أدري ما يستاهل إيش. لو مثلا جاء يتزوج امرأة قال والله ما يستاهلها، ربما يعني مثلا امرأة مثلا فيها دين وفيها جمال وكذا، هذا الشخص مثلا يعني ليس فيه استقامة فما يستاهل إيش، يعني قد يكون يستاهل وقد لا يكون لا يستاهل، ما أدري يعني. ولا بد أن تحدد يعني ماذا قال، ماذا يعني ما يستاهل إيش. استغفر الله. لا أحسنت، يعني الأخ يعني قال شيء آخر، يقول لو شخص يعني جاءت عليه مصيبة، مات بعض أولاده، مرض، احترق دكانه، فشخص قال والله فلان ما يستاهل، هذا اعتراض على الله. كيف ما يستاهل؟ أنت تعلم الغيب؟ وهل أنت عن أحد استشارك؟ المصائب كلها بقدر الله، فإذا وقع إنسان في مصيبة لا تقل لا يستاهل والله ما يستاهل، لا، إنما أدعو الله أن ينقذه من هذا البلاء، أن يرفع الله ما نزل به من مصيبة، تعاون معه على دفع هذا البلاء. أما ما يستاهل، من اللي يستاهل؟ أنت تستطيع أن تحدد أن فلان يستاهل؟ ما تستطيع، هذا الأمر بيد الله. فالقضاء والقدر أمره إلى الله، وينبغي أن نسلم ولا نعترض ولا نقول فلان يستاهل أو فلان ما يستاهل، فإن هذا إلى الخالق عز وجل، ونكتفي بهذا القدر.